أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من مزاد شياطيني، وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها النونية وهي هذه: قد تاب قلبي لم ملا وسلماني من العدا وبيحات الذنب أكرماني. قد تاب قلبي لم ملا وسلماني من العدا وبيحات الذنب أكرماني. شكرا له أبدا إذ أنه من يدي الشيطان أخرجني. وجهت وجهي لرب لا شريك له مع العزيمات في الإتيان بالحسن. وجهت وجهي لرب بلا معين له مع صلاتي بصوت من تارك دداني. وجهت وجهي لرب لا ابتداء له مع اقتدائي بذي الأنوار والفتن. وجهت وجهي لرب لا انتهاء له مع انترافي عن أسياء تصرفني. وجهت وجهي لرب الجل عن ولد مع تغافل عن أسياء لم تكوني. وجهت وجهي لرب جل عن حراض مع انترافي له بالجسم والحتان. وجهت وجهي لرب بالجل عن مسال بخدمة لابن حبض الله ذي سناني. بخدمة لابن عبد الله جالبي ما نعطى ودافع ما نكفى من المحن. فكل من قاسه الباري بخدمته فلا يلاقي سوى البصرى ولم يهوني. ومن تكن في رسول لله قدمته مصاحب الصدق والإخلاص والحسن فلا يخاف ولا يرجو الورى زمانا إذ الوقاية تغنيه عن الكنن. وما اليسر لي سوى الماحي وسيلتينا فسيره عند أهل سير كالقتن. وما تكن بي رسول لله نصرته إن تلقه الأسود في أجامها تليني. بانتصرت به أبقي به انتصرت به أبقي بك وتاري. وهو المجاور في أهلي وفي زماني. أدافعها مكر الحسود وهن شر الكلام وشر العين والزمان. بيتحاسب حسنت عن جن وعن بشر وعن جميع بلا يا دهر والفتن به تحسنت عن نفسي وعن كسلي وكل شر ودر حيث يقصدني جادا يا مجر سلعونا وغادا عن العدا وسيا دين تسوسني بأر مجميل الخير من مليكي فهو الوسيلة في سر وفي عليني يا سيدي يا رسول الله يا خريضي إني لدى البابك المصفود في قريني يا سيدي يا رسول الله يا خريضي إني لدى البابك المصفود في قريني فكن محيني على نفسي وخذ بيدي وكن حجابي في دارين عن محيني وحد عيالي وحل بيني وبين أذن وحد صحابي وحد مغناي بالجنون وكن أمامي وكن خلفي وكن وسيطي وفي يميني شمالي يا رجاء يكوني إني لك رسول شوق فقز بيدي وبالملاقاة جد لي أيما سماني ليست لي اليوم حاجات أؤملها سوى اغتفائك خفو والقلب والبدن جد لي برود وحرود جد لي برود حر ندام ممتنيئا ونصرة ليهب ينقى بها دريني جد لي برود حر ندام ممتنيئا ونصرة ليهب ينقى بها دريني يا مذهب الحسن ابن المذهب الحسن ابن المذهب الحسن ابن المذهب الحسن اكسف سلام فؤادي وفكك كبالي فإنني عاقني ذنبي عن المكين يا واجع العدني للواجع العدني للواسع العدني للواسع العدني أخرج من القلب من اليوم جملة ما لم يكن عندك محمودا لترسدني باب العدايات مخلاق الخوايتيم فتاح الدرايتي يا زلق القل الوسيني باب الهدايات مخلاق الخوايتيم فتاح الدرايتي يا زلخ العل الوزين أخرج جميع حيو باليوم دون حانا وقدس مامي للحسنى لتنفزني يا داير الحياة الحسن بن طاهر الحسن بن طاهر الحسن بن طاهر الحسن طاهرني يا اليوم من ذنب خداك بالي كي أعبد الله في سر وفي حلاني يا سلم رؤاتي كنت الفقير ويا من يذهب زعرها ريح إذا سجني يا سلم رؤاتي كنز الفقير ويا من يذهب زعرها من ريح إذا سجني إني ضعيف إلى جدواك مفتقير فجدني يا اليوم بالمفروض وسناني يا من يسافر حاج وينجز قد وينثر وني وسامحان يا من يسافر حاج وينجد قد وينثر وني وسامحان إني على العلم والأعمال سوء رب ولتآدب سقف هالي وكملني إني على العلم والأعمال سوء رب ولتآدب سقف هالي وكملني أنت المراب الذي لا شك تصرفني عن العوائق والتسويف والدداني أنت المراق الذي لا شك تنصرني دهرا بنصرة تطهير تطهرني أنت النصيح الذي لا شك تنصح لي نصيحة من عيون بالنفس تخرجني أنت الجواد الذي جلت جوائزه عندي وقلت سما مي كلما سماني من جلت سمت لك الأمد حيا ثقتي شكرا ولكن لساني عن ثناكني فكيف أترك ما شكر واجدات أجمل وسائدي ترك لم عند ثقناني فكيف أترك من شكر واسطات أسنى الوسائط طرا عند زمناني أو كيف أثني على فرد حوى خلقا عن مدحه قد ونت لسن توفتيني نور ضريحته بحر قريحته عمت نصيحته في سر والعلن وهو الذي طهر المولى سريرته فالقلب منه لأمر الله سؤرني وهو الذي سمته فكر ومنطق ذكر وخدمته شكر على منني والعلم أتقانه والسعي أحسناه كما له انقادة خيرات برسان والقلب مقترب والجود منسكيب والجسم منتسيب في الفرد وسنان والعقل تم له والفهم لا سماء والعلم ما جملة الآداب في الأتين خير المواد دير عداوة مير مديئة للمفلق فتن يا سيدي يا رسول الله يا سندي إني إلى الله تبت اليوم من دديني يا سيدي يا رسول الله يا سندي إني إلى الله تبت اليوم من دديني وبامتداحك أرجوها هنا وغدا فوزا وربحا ورضوانا يقربوني والأمن من كل شيء إن ضمنه ضرر والستر والنصر في أهلي وفي وثاني أنت الملاس وأنت المستجاربي ما معناها قبالي ما عنك يسخلوني بك تعلقت يا خير البرية من ذا اليوم للموت فخزلني وتحرني بك تعلقت يا خير الورى أبدا فرقني اليوم وصرفني عن وزيني واجعل مقامي مقام المرتضى أناس في قدمة وكحسان أزل حراني واجعل مقامي مقام المرتضى أناس في خدمة وكحسان أزل حراني أنت الكريم جواد المرتضى خلوقا جد لي بنصرك إني اليوم ذو حسيني صلى عليك بتسليم يطهرني من بثناء عليك اليوم أكرمني وساب والأبناء قاتبة أزكى صلاة من الأخيار تاسموني صلى عليك بتسليم يساعدني من للتزام لك الأمداح ألهمني والآل والسب والأزواج جملتها أزكى صلاة بشر هي صدر تضحفني صلى عليك بتسليم يؤيدني من لي صلاة عليك اليوم حببني والآل والسب والأزهار كلهم أزكى صلاة لفعل الخير ترشدني صلى عليك بتسليم يقي بداني من باقتفى نهجك المعصوم صرفيني والآل بما إخوانك الحنافة أزكى صلاة بها الأنوار تقصدني صلى عليك بتسليم يصححني من في طريقتك البيضاء أدخلني واللال والساب والأتباع مع شريهم أزكى صلاة إلى الإخلاص توصلني صلى عليك مع تسليم يا خريض رب كريم إليك اليوم وجهني بآلك الخرور وسهب الكرام ماء أزكى صلاة إلى الآداب تجلبني صلى عليك مع تسليم يا سنادي رب حسيم إلى جدوك أحوجني بآلك الخرور وساب الكرام ماء أزكى صلاة إلى الأحمال تجسبني صلى عليك مع تسليم يا سقيتي رب جليل بصرفي لك أنقذني بآلك الغر وسحب الكرام ماء أزكى صلاة بحرفان تسكنني صلى عليك مع تسليم يا أماني رب بكوني خدي من لك أتحفني بآلك الغر وسحب الكرام ماء أزكى صلاة تنجيني من الفتن صلى عليك مع تسليم يا أربي رب بكوني خدي من لك أسحفني بآلك الغرور وسحب الكرام ماء أزكى صلاة تخيني سوء زماني صلى عليك مع تسليم يا وطاري رب بكونك نفعي اليوم علمني بآلك الخرور وسحب الكرام ماء أزكى صلاة تخي نارين عن بدني صلى عليك مع تسليم يا وساري رب بكونك خير الخلق عرفني بآلك الخر وسهب الكرام ماء أزكى صلاة تخل أعداء عن سكني بآلك القرور وسحب الكرام ماء أزكى صلاة لحسن الختم تؤسلني باب المسيات خذ مني الهدية يا خير البرية في سر وفي حلين هذا خديم يا خير الكرام ويا باب الكرامات والرضوان والمنان هذا خديمك يا باب السعادة يا باب الفضيلة والمفروض والسنان عن حر رسائل أزهب والفضيلة فضائنا هب له بإذن الذي إن قال كن يكون. صلى عليك الذي أولاك كن لمونا أزكى صلاة إلى مسواك تعملوني. والآل ويساب ما لسكر قال فاتا قد تعب قلبي لم ملا وسلمني. والآل ويساب ما لسكر قال فاتا قد تعب قلبي لم ما الله سلمني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.